السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة فسيكون في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له شيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب كتاب التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف له رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال بعض هذه الأمة، يعني أنه سيكون في هذه الأمة من سيعبد الأوثان، وذلك أن الناس في آخر الزمان حينما يهلك الله المؤمنين ويقبض أرواحهم بالريح الطيبة التي يرسلها بعد عيسى بن مريم عليه السلام، لا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة، وفي ذلك الوقت تعبد اللات والعزى. وكذلك قد يحدث في هذه الأمة أناس يطوفون بالقبور ويذبحون لها ويدعونهم من دون الله، فتلك عبادة الأوثان. وهذا موجود حتى الآن في بعض البلدان مع الأسف ممن يتسمون بالإسلام، فتلك من عبادة الأوثان التي نهى الله عنها وحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كل شيء يدعى من دون الله أو يصرف له أي نوع من العبادة فقد عبد من دون الله وصار وثنى. ولذلك في الباب السابق: باب ما جاء أن الغلو في عبادة في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. فإذا غلوا بالقبور وصرفوا لها شيئا من أنواع عبادة من ذبح أو دعاء أو طواف وتوسل بهم فقد عبدوهم، وكل شيء عبد من دون الله فإنه يكون وثنا. أما قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، فسبب هذه الآية أو سبب نزول هذه الآية أن أناسا جماعة من اليهود كحيي بن الأخطب وكعب بن الأشرف وغيرهم ذهبوا إلى أهل مكة يريدون أن يؤلبوهم على حرب النبي عليه الصلاة والسلام، ويعيدوهم أنهم سيكونون معهم ضده. فلما جاءوا إلى المشركين بمكة اغتنم المشركون هذه الفرصة، وبما أنهم يعلمون أن اليهود عندهم كتاب من عند الله وهو التوراة، فقالوا لهم، يعني المشركون قالوا لليهود: إنكم أهل علم وأهل كتاب، فأي ديننا ودين محمد أيهم خير؟ وحيث أن اليهود لعنهم الله يريدون أن يستجلبوا هؤلاء ويستميلوهم إليهم حتى يقوموا معهم ضد النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لهم اذكروا لنا دينكم ودين محمد، وهم يعرفون ويعلمون علم اليقين أنهم عباد أوثان وأنهم مشركون وأنهم على باطل وأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي حق ورسول بعثه الله للثقلين، وقد أخذ عليهم الميثاق أنه إذا بعث فيهم يؤمنوا به ويتبعوه، وعندهم أوصافه عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل، فليسوا بحاجة إلى أن يسألوا المشركين عن دينهم ودين محمد، فهم أعلم وهم يعرفون ذلك علم يقين موفوظ عليهم العهد والميثاق أنه إذا بعث فيهم يتبعوه. فقال المشركون إن محمدا يقطع الأرحام ويسفه الأحلام وكذا وكذا، أطلقوا عليها أوصافا لا تليق به وهو بريء منها عليه الصلاة والسلام، لأنهم يريدون أن يحطوا من شأنه ويقللوا من قدره، ومدحوا أنفسهم نحن نكرم الضيف نطعم الحجيج ونفعل كذا ونفعل كذا بالأوصاف التي تعد من الصفات الحميدة. فقالوا لا، فقال اليهود هؤلاء بل أنتم خير وأهدى سبيل، دينكم خير من دين محمد، وهم يعلمون علم اليقين أنهم بهذا كاذبون. ولذلك الله عز وجل أنزل هذه الآية ذما لهم وبيانا لكذبهم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني يقولون للمشركين أنتم خير من محمد ودينكم خير من دينه، وهم يعلمون بذلك أنهم كاذبون. ألم تعلم والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، عليكم السلام قبل محمد عليه الصلاة والسلام إيش؟ أي نعم كان في حجيج، بس انهم مشركون وحجهم ما ينفع الله. فهؤلاء يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أوتوا بمعنى أعطوا نصيبا من الكتاب، يعني حظا من الكتاب وهو التوراة، أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت السحر والطاغوت الشيطان، فهم يعني ممن يعمل بالسحر ويصدق به ويطبقه ويعملون به، يعني يسحرون من شاءوا إذا استطاعوا. والطاغوت الشيطان، والطاغوت كلمة معناها مشتقة من الطغيان وهو تجاوز الحد، والطواغيت كثير، طواغيت كثيرون، ولكن رؤوسهم خمسة، يعني أكبرهم أكبر الطواغيت خمسة كما قال ابن القيم رحمه الله، رؤوس الطواغيت خمسة، الشيطان لعنه الله، ومن عبد وهو راضي، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب. هؤلاء هم رؤوس الطواغيت، فاليهود جمعوا بين الكهانة والسحر وبين التلاعب بكتاب الله التوراة، حرفوه ولعبوا به وأدخلوا فيه ما ليس منه وأسقطوا الأشياء التي لا تعجبهم ولا توافق رأيهم وأهواءهم، فهم بذلك عبدوا الجبت والطاغوت، وهذا معناه أنهم عبدوا الأوثان. وما دام أنهم فعلوا ذلك فلا بد أن يكون في هذه الأمة من سيقلدهم، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة من القذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: نعم. أو قال: فمن؟ يعني فمن غيرهم؟ يعني فما دام أنه وجد باليهود والنصارى من يؤمن بالجبت والطاغوت ويعبد الأوثان وهي تعظيم القبور، فإنه سيكون في هذه الأمة من سيفعل ذلك، وقد حصل، نسأل الله العفو والعافية، في الذين عظموا القبور وصرفوا لها بعض أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذور. فإذا الشاهد قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. والمناسبة أن ما دام أنه وجد في اليهود من يفعل ذلك، يعني عبادة الجبت والطاغوت والإيمان بها، فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك. فالحذر، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر أنه سيكون يعني يحذر من ذلك، وإلا فهو كائن لا محالة، وقد حصل عليه ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. نعم، جبت السحر، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني أنهم يعملون بالسحر ويؤمنون به ويصدقون به ويطبقونه. هو أكثر ما عرف السحر هو عن طريق اليهود، والشيطان لأنهم أتباعه، فهم ما فعلوا هذه الأفعال الشنيعة، وما استثاروا قريشا لحرب النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا هذه المقالة: فضلوا دين المشركين وعبادتهم الأوثان على دين محمد عليه الصلاة والسلام وهو الحق، ما فعلوا ذلك إلا من أجل استجلابهم واستثارتهم واستمالتهم لاتباعهم، وإلا فهم يعلمون أنهم كاذبون وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، هو الذي على الحق وجاء بالحق من عند الله، وما قالوه باطل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ يعني أنهم قالوا للمشركين: دينكم خير من دين محمد، فقد كذبهم الله وكفرهم. نعم. قال: وقال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قل هل أنبئكم، قل يا محمد هل أنبئكم، يعني أخبركم، قل هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني بشر مما وصفتون به أيها اليهود من الأشياء التي أطلقوها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهم أولى بها وأولى بالذنب. فهؤلاء يعني جعلهم الله في أخبث المنازل لأنهم آمنوا بالجبت والطاغوت، ولأن الله عز وجل لما عصوه وخالفوا أمره غضب عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير، يعني مسخهم قردة وخنازير عقوبة لهم على أفعالهم، فهم أولى بالذنب من هذه الأمة، لأن هذه الأمة ولله الحمد على الحق مستقيمين على ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، إلا من زاغ قلبه نسأل الله العفو والعافية فذلك إثمه عليه. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، مثوبة بمعنى ثوابا وجزاء. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه، يعني هؤلاء هم أولى بالذنب، وهم الذين حصلوا هذه المثوبة السيئة. قل هل أنبئكم بشر مثوبة عند الله، من لعنه الله، يعني هؤلاء هم أشر مثوبة عند الله، وأوصافهم لعنهم الله، من لعنه الله وغضب عليه. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، يعني هؤلاء الذين وصفوا بهذه الصفات وعاقبهم الله بهذه العقوبات هم أولى بالذم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، حيث أنهم يعني اليهود ذموا هذه الأمة وذموا دينها وذموا نبيها، ولكنهم هم أولى وأحق بالذم، لأن الله عز وجل وصفهم بهذه الصفات وعاقبهم بهذه العقوبات من اللعن والغضب والمسخ. بشر المذوب عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أيضا، وجعل من ومن صفاته بالذميمة أيضا أنهم عبدوا الطاغوت، عبدوا الطاغوت من تحكيمهم لغير كتاب الله وتحريفهم لكتب الله، وأيضا اتباعهم للسحرة وعملهم بالسحر وتطبيقه، فكل ذلك من عبادة الجبت والطاغوت وعبد الطاغوت. والمقصود أنه أيضا ما دام وجد في اليهود والنصارى من عبد الطاغوت فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، فليحذر كل إنسان على نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك تحذيرا، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالله عز وجل أخبرنا بأن هؤلاء اليهود والنصارى فعلوا هذه الأفعال الشنيعة وعاقبهم الله بهذه العقوبات، ومن أفعالهم الشنيعة أنهم عبدوا الطاغوت، فليحذر المؤمن من أن يقلدهم أو يسير على منهاجهم، لئلا يقع عليه ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من اتباع اليهود والنصارى، لتتبعن سنن من كان قبل، لا بد أن يكون وقد وجد، يعني من عبد الطاغوت في تحكيم غير الكتاب والسنة وفي تعظيم القبور والطواف عليها وصرف أنواع عبادة لها، فكل ذلك من عبادة الطاغوت. اقرأ علينا شرح الآية عاصم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ هم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله، المفسرة المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله، أي أبعده من رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير. قال الثوري عن عقبة بن مرثد عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله؟ فقال إن الله لم يهلك قوما، أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. رواه مسلم. يعني أن القردة والخنازير الموجودة ليست من مسخ من اليهود والنصارى، بل هم خلق وأمة من الأمم، ولكن الذين مسخوا أهلكهم الله، عاشوا أياما ثم أهلكهم الله فلم يتناسلوا. نعم. قال وقوله مثوبة أي ثوابا وجزاء. قال وقوله عبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له، لما سول له من السحر ومن تحريف الكتاب الذي بين أيديهم ومن الحيل الباطلة التي تحيلوا بها على مخالفة الشرع وقد نهاهم الله عنها، مثل نهاهم عن اصطياد السمك يوم السبت فاحتالوا عليه، ونصبوا الشباك له يوم الجمعة وأخذوه يوم الأحد، وأيضا حرم عليهم الشحوم فجاملوه يعني عذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. كل هذه مما أحدثه اليهود وفعلوه، وهذا من عبادة الطاغوت لأنهم أطاعوا بذلك الشيطان، فالطاغوت هو الشيطان، فهذه الصفات كلها تنطبق عليه. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام بريئة من هذه الصفات كلها ولله الحمد، لكن إنه يجب على هذه الأمة أن تحذر مما وقع فيه اليهود، وقد حذرنا عليه الصلاة والسلام وأنبأنا وأخبرنا بأن بعض هذه الأمة سيفعل ذلك، ولكن علينا الحذر، فإن المقصود من الإخبار التحذير. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام لا تكونوا كاليهود استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فهذه الصفات التي ذكرها الله عنهم وسبهم وذمهم وتوعدهم المقصود منها التحذير لنا حتى لا نقلدهم أو نمشي وراءهم أو نعجب بأفعالهم فيحل بنا ما حل بهم، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. نعم. قال قوله أولئك شر مكانا أي مما تظنون بنا وأضلوا عن سواء السبيل، يعني هم بأشر المكان بأشر الأمكان يعني بأشر المنازل وأخبثها، لأنهم خالفوا أوامر الله وعبدوا الجبت والطاغوت فعاقبهم الله في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا باللعن والذم والمسخ وأنواع العقوبات، وفي الآخرة لهم النار. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعم، هذا في قصة أهل الكهف، وقصة أهل الكهف مشهورة معروفة، أن الله عز وجل هدى أولئك النفر وخالفوا أهل زمانهم فآمنوا بربهم والتزموا بالتوحيد وفروا بدينهم من قومهم، فآووا إلى كهف كما ذكر الله عنهم عز وجل فناموا به مدة طويلة، كما ذكر الله في سورة الكهف أنهم مكثوا في الكهف 309 يعني 300 سنة وتسع سنين نياما، سبحان من لا يعجزه شيء يقلبهم ولم تضرهم الأرض ولم تؤثر عليهم. ولما بعثوا أي قضاهم الله ذهبوا إلى أو أرسلوا رسولا منهم يأتيهم بالطعام والشراب، وجد الدنيا البلاد قد تغيرت وتغير أهلها، هم يظنون أنهم ما نعموا إلا يوم ولا بعض يوم عادوا. فالمهم أن الله عز وجل قضى عليهم فماتوا في وقتهم عبرة من العبر، فتخاصم فيهم أهل زمانهم منهم من قال اتركوهم ربهم أعلم بهم ولا تعملون فيهم شيء، بعثوا في كهفهم اتركوهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لا يتخذن عليهم مسجدا، يعني أهل السلطة وأهل الكلمة قالوا لا ما يمكن نتركهم، لا بد أن نقيم على كهفهم مسجدا حتى يعرفوا ويزاروا. فهذا من جملة الأشياء التي أحدثها الذين من قبلنا، وهي إقامة المساجد على القبور، وإقامة المساجد على القبور سبيلا إلى عبادتهم من دون الله، عبادة أهل القبور. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه الآية ليبين أنه مثل ما حصل في الأمم السابقة من إقامة المساجد على القبور ثم أدى إلى عبادتها، فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، وقد حصل. ولكن يجب الحذر من ذلك والبعد عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ذلك سيكون، مثل ما فعلت الأمم السابقة سيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك. فلذلك ترجمة الباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان أو يعبد الأوثان. وسيأتينا في الأحاديث الآتية أيضا زيادة إيضاح لذلك، وأن عبادة الأوثان ستوجد في هذه الأمة واضحة، يعني من تعظيم القبور والعكوف عليها. فهذا هو المقصود من عبادة الأوثان، لأنه كما تقدم لنا الوثن كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد وصرف له نوع من العبادة فإنه يسمى وثن، سواء قبر أو شجر أو حجر أو غيره، كل ما عبد من دون الله وصرف له نوع من العبادة فهو وثن. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ نعم، هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله ليبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر لا بد أن يقع، وإخباره لنا به عليه الصلاة والسلام مقصود بذلك التحذير، ليس مجرد خبر. لتتبعن سنن من كان قبلكم، وسبب ذلك هو ما مر بنا في أول الكتاب لما قال أبي واقد الليثي، يقول: لما خرجنا إلى حنين ونحن حدثاء أهل بكفر، يعني أسلمنا جدد بعد فتح مكة، وخرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لغزوة حنين لحرب هوازن، فكان فيهم جمع كثير قرابة 2000 أسلموا جدد بعد فتح مكة وخرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لحرب هوازن. وحيث أن الإسلام لم يتمكن من قلوبهم ولم يعرفوا ما يخالف التوحيد، فهم يعرفون أن المشركين لهم شجرة سدرة كبيرة يعظمونها ويعلقون بها أسلحتهم تبركا بها ويعكفون عندها، يقال لها ذات أنواط. يقول: فلما مررنا بسدرة على الطريق تنادينا من جانب الطريق: اجعل لنا، يعني يا رسول الله، ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. استحسنوا هذه الشجرة الكبيرة السدرة وظنوا أن مثل هذا العمل لا يخدش التوحيد ولا يضر بالإسلام، لأنهم مثل ما قال معتذرا رضي الله عنه: كنا حدث أو أهد بكفر جدد، ما ندري ما الذي يخالف التوحيد أو يقدح به. يظن أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله يكفي، ما ظن أنه لا بد أن يحققها قولا وعملا واعتقاد، وأن تعظيم الأشجار والأحجار والقبور وغيرها هذا هو المقصود بالنهي والتحذير من عبادة الأوثان. فلما قالوا هذه المقالة النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة رد عليهم، أولا بتعظيم الله عز وجل وتنزيهه، وذلك بالتكبير تعظيما لله وتقديسا له مما طلبوا، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام، إذا سمع ما لا يليق بحق الله إما أن يسبح وإما أن يكبر. فقال الله أكبر الله أكبر، يعني الله أجل وأعظم مما طلبتم. قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى، بنو إسرائيل أنجاهم الله من فرعون وقطع بهم البحر وسلموا من فرعون وجنوده، ولما مروا بقوم يعبدون أصنام قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما بعد انتهى سفرهم، ومع ذلك لما رأوا هؤلاء يعبدون أصناما طلبوا من نبيه أن يجعل لهم معبودات، فرد عليهم موسى قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هو فيه وباطل ما كانوا يعملون، ما خرج بكم فار بكم من فرعون إلا من عجل عبادة الله وترك عبادة المخلوق، فكيف تطلبون أن نجعل لكم أوثانا تعبدونها من دون الله. وهكذا محمد عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن طلبهم هذا يشبه طلب بني إسرائيل من موسى، ولذلك قال إنها السنن يعني الطرق، أو إنها السنن يعني الطريق، إنها السنن لتتبعون سنن من كان قبلكم، يعني الطرق التي سار عليها من كان قبلكم لا بد أن تسيروا عليها، وليس من اللازم أن الأمة كلها، لا، لأن الذي طلبوا ليس كل الموجودين، الموجودين 12,000 المجاهدون منهم الأنصار والمهاجرون رضي الله عنهم ومن تمكن إمام قلوبه، ما طلبوا هذا الطلب ولا قالوا هذه المقالة، إنما قالها أناس ممن أسلموا جدد مثل ما ذكر أبي واقد رضي الله عنه، يقول كنا حدثا عهدا بكفر ما ندري. فأنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم أن طلبهم هذا يشبه طلب بني إسرائيل من موسى الذي فر بهم من فرعون وعبادته إلى عبادة الله وحده، ولما رأوا من يعبد الأصنام طلبوا منه أن يجعل لهم أصناما يعبدونها. وهؤلاء لما رأوا هذه السدرة العظيمة أعجبتهم، وكانوا يعرفون أن المشركين سدرة كبيرة يعظمونها ويتبركون بها، ظنوا أن هذا جائز، فطلبوا وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا سدرة مثلهم نتبرك بها. فأنكر عليهم أولا بتقديس الله وتكبيره وتعظيمه، ثم بقوله عليه الصلاة والسلام قلتم والذي نفسي بيده، حلف بالله عز وجل عليه الصلاة والسلام وهو صادق ولو لم يحلف، ولكن يبين ويؤكد أن فعلهم أن طلبهم هذا منكرا عظيم، وأنه يشبه طلب اليهود من موسى، وأنه يجب الحذر منه. قلتم الذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال مؤكدا عليه الصلاة والسلام أنه ما وقع فيه اليهود والنصارى من الأفعال سواء عادات أو عبادات سيكون في هذه الأمة من يتبعهم ويسير على منهاجهم. والقصد من هذا الإخبار منه عليه الصلاة والسلام هو التحذير، ليس مجرد خبر، فعلى المسلم أن يحذر ويحذر على أولاده وأهله من اتباع اليهود والنصارى بعباداتهم وعاداتهم تقاليدهم، سواء بالعادات والتقاليد أو العبادات من تعظيم القبور وأمثالها. فلذلك قال لتتبعن سنن أو سنن، سنن يعني طرق وسنن طريق من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، القذة هي ريشة السهم، وللسهم ريشتان متساويتان مثل محاذاة النعل بالنعل، ما تزيد واحدة على الأخرى. السهم الذي يرمى به بالقوس حينما يكون بينهم حرب أو ضرب الأهداف ونحو ذلك، يعني سيكون منكم يا هذه الأمة من سيكون من سيسير على منهاج اليهود والنصارى سواء بسواء، مثل مساواة القذة بالقذة. ثم أكد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني من شدة تقليدكم لليهود والنصارى بأفعالهم، حتى لو أن أحد منهم فعل المستحيل سيكون منكم من يفعل ذلك. وضرب المثل بجحر الضب لعمقه وكثرة تعريجاته، وأنه ما يمكن أن إنسان سيدخل مدخل الضب، لكن يقول حتى لو حصل، لو فرض أنه حصل أن يهودي دخل بجحر الضب لا بد أن يكون منكم من يفعل ذلك. وجاء في بعض الروايات حتى لو أن بعضهم أحدا منهم أتى أمه علانية ليكونن منكم من يفعل ذلك، فنسأل الله العفو والعافية. فالمقصود من هذا التحذير من السير وراء اليهود والنصارى وتقليدهم في أفعالهم، سواء عبادات كتعظيم القبور أو عادات من لباس أو شعور أو حفلات أو أشياء، أي شيء من عاداتهم. فلا ينبغي لنا أن نسير وراءهم، وما أعجبهم يعجبنا، فإن من تشبه بقوم كان منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. فنبينا عليه الصلاة والسلام شفقة منه علينا وحرصا منه على سلامتنا أخبرنا بأنه سيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك، ولكن المقصود كما قلنا التحذير من ذلك، حتى كل منا ينتبه ويعلم أن ذلك واقع، فليحذر لئلا يقع هو أو أحد من أهله بذلك. فنسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.